بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر وأن يوفق سبحانه لما يحبه ويرضاه، وأن يخلص أعمالنا وأقوالنا لوجهه الكريم، وأن لا يجعل لذلك حظا لأنفسنا، إنه جواد كريم. فنقول وبالله المستعان، كنا قد انتهينا في الدرس الماضي من شرح الأصول الثلاثة، رسالة الأصول الثلاثة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تعالى. فتكلمنا عن المقدمة الأولى التي ذكرها الشيخ عليه رحمة الله تعالى. ونحن قد ذكرنا أن الشيخ عليه رحمة الله قد تكلم قبل الدخول في الأصول الثلاثة عن ثلاثة مقدمات، ذكر ثلاثة مقدمات عليه رحمة الله قبل دخوله عليه رحمة الله تعالى في الأصول الثلاثة. ولعلنا نرجو إن شاء الله أن تكون اليوم مشكلة الغرفة، بحول الله سبحانه وتعالى قد حلت هذه المشكلة إن شاء الله، ونرجو إن شاء الله أن يكون يعني الصوت بإذن الله سبحانه وتعالى أوضح اليوم بحول الله سبحانه وتعالى وقوته وقدرته. فلعل الإخوة يقرؤون في الإذاعة في الغرفة، وإن شاء الله اليوم لم نرتب طبعا للغرفة الإخوة في الإذاعة، أو لعلي أنا أقرأ اليوم لأجل الإخوة في الإذاعة إن شاء الله، ومن درس الغد إن شاء الله نرتب إن شاء الله وننسق لأجل أن يقرأ الإخوة في الغرفة إن شاء الله، ويكون التعليق منا بحول الله سبحانه وتعالى. فأقرأ أنا اليوم إن شاء الله وأعلق، لأجل إن شاء الله أن يصل الصوت، لأن صوت الإخوة الذين في الغرفة الإخوة الذين في الغرفة لا يصل إلى الإذاعة إلا إذا كان هنالك يعني توصيل لذلك إن شاء الله. لكن قبل أن أبدأ إن شاء الله في شرح والتعليق على متن الأصول الثلاثة، لابد من التنبيه على أمر مهم إن شاء الله أود أن أذكره قبل أن أدخل في التعليق على متن الأصول الثلاثة، وهو يعني هذا تنبيه عام للإخوة والأخوات. طبعا خلال التسجيل في هذه السلسلة، وكثير من الإخوة والأخوات يسجلون بفضل الله سبحانه وتعالى، لكن في خلال التسجيل أنا أنبه أنه ينبغي على طالب العلم أن يختار من الأسماء، ونحن قد نبهنا على ذلك في شروط التسجيل في الشبكة، فينبغي على طالب العلم أن يختار من الأسماء التي تليق بطالب العلم، فكثير من الأسماء لا تليق بطالب العلم. ثم أيضا يعني مما يذكر أيضا أن هنالك كثير من الأسماء التي ذكرت فيها محاذير شرعية، وخصوصا أن الذين يعني يكتبون هذه الأسماء غالبهم من الأخوات، لأنهم رأوا أن المجال لعله مفتوح عندهم أكثر في كتابة الأسماء، فيدخلون ببعض الأسماء التي فيها محاذير شرعية. وباختصار كل اسم ظاهره تزكية للنفس، فلا يجوز أن يتسمى به الإنسان، ولا يحل أن يتسمى به الإنسان. وقد غير النبي صلى الله عليه وسلم كثير من أسماء الصحابة، كزينب رضي الله عنها كان اسمها ذرة، وغيره النبي صلى الله عليه وسلم إلى زينب، كما في صحيح مسلم وغيره، وأيضا غيره من الصحابة. يعني الأسماء إما تكون أسماء فيها مدح للنفس، وإما تكون فيها ذم للنفس، كما كان بعض الصحابة اسمه عاصي وبعضهم اسمه، يعني كثير من الأسماء التي غيرها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أسماء طيبة. فالمرجو إن شاء الله من يعني استخدم بعض الأسماء التي فيها نوع من التزكية للنفس، أجل هذا من باب التواصي على الحق إن شاء الله. خصوصا سؤال كان هذا في الدخول هنا في الغرفة الصوتية أو كان في التسجيل عبر الشبكة، فنرجو منهم أن يراسلوا إن شاء الله المشرفين إن شاء الله لأجل أن تغير هذه الأسماء إن شاء الله بحول الله سبحانه وتعالى. طيب، نبدأ إن شاء الله في هذه الرسالة في التعليق على هذه الرسالة بحول الله سبحانه وتعالى. وطبعا للذين معنا في الغرفة يجدون إن شاء الله المتن موجود عندهم في إن شاء الله موجود المتن على لوحة الغرفة، على متصفح الغرفة يجدون فيه المتن إن شاء الله. طيب، على عجل بإذن الله سبحانه وتعالى نتكلم على ما تكلمنا عليه في الدرس الماضي من بعض الفوائد، فائدة سريعة إن شاء الله نمر عليها مرور. وأنا أنبه إن شاء الله أننا بحول الله سبحانه وتعالى لاحقا سوف نتكلم إن شاء الله عن المنهجية التي سوف نتبعها في هذه السلسلة، لأن الهدف هو ضبط هذه المتون، وليس الهدف هو قراءة هذه المتون والانتهاء من المتون. فكثير من الإخوة طلاب العلم يكون قد انتهى من كثير من المتون ويقول قد قرأت على الشيخ الفلاني والشيخ الفلاني والعالم الفلاني ودرست على العالم الفلاني كثير من المتون، لكن كم متن من هذه المتون قد ضبطها طالب العلم، كم متن من هذه المتون قد ضبطها طالب العلم. فإن شاء الله لعلنا إن شاء الله نتكلم عن المنهجية إن شاء الله التي سوف نتبعها لأجل ضبط هذه المتون ومحاولة إتقان إن شاء الله هذه المتون قدر المستطاع، لكي إن شاء الله يرتقي طالب العلم بنفسه ولا يبقى يعني في مستوى يعني متدني، يرتفع إن شاء الله بمستوى طالب العلم، ولا بد يعني أن يكون العلم النافع يثمر في طالب العلم تقدم في الطلب بحول الله سبحانه وتعالى، وأيضا يثمر عملا عند طالب العلم. فنقول تكلمنا في الدروس الماضية على البسملة وذكرنا شيئا من فوائد البسملة، الفوائد التي تتعلق بالبسملة، وذكرنا أن البسملة هي لها متعلق يراد به هذا المتعلق الاستعانة والتبرك باسم الله سبحانه وتعالى، يراد بالبسملة الاستعانة والتبرك باسم الله سبحانه وتعالى. وذكرنا أيضا أن اسم الله معناه المعبود محبة وتعظيما، المعبود محبة وتعظيما. وذكرنا أن الرحمن، يعني أنا أذكر بعض الفوائد التي مررنا عليه ولا أذكر جميع الفوائد لأن هذا يأخذ كثير من الوقت ويجل مراجعة إن شاء الله المعلومات، ولا في الأصل أننا إن شاء الله نوجه الأسئلة إلى الإخوة في الغرفة معنا إن شاء الله. و أن الرحمن، ذكرنا أن الرحمن من أسماء الله سبحانه وتعالى التي لا تطلق على غيره، ومعناه ذو الرحمة الواسعة والرحيم من الأسماء التي يجوز إطلاقها على الله ويجوز إطلاقها على غيره عز وجل. وقد وردت بعض الأسئلة حول جواز إطلاق الرحيم، يعني كيف نوفق بين إفراد الله سبحانه وتعالى بما يليق به وبين جواز إطلاق بعض الأسماء على غيره سبحانه وتعالى. فنقول إجابة على هذا السؤال على عجل، أن أنا لا أدري إن كنت أجبت على هذا السؤال في الشبكة على الشبكة أو لا، لكن نعيد هنا إن شاء الله. نقول أن الألفاظ، الأسماء التي يجوز إطلاقها على الله عز وجل، التي يجوز إطلاقها على غير الله عز وجل، وهي من أسماء الله عز وجل، الأسماء التي يجوز إطلاقها على غير الله وهي في الأصل من أسماء الله عز وجل، نقول هذا النوع من الاشتراك، هذا الاشتراك اليسير لا ينافي أن الله عز وجل له كمال تلك الصفات، أن الله عز وجل له كمال تلك الصفات، فالله عز وجل له الكمال المطلق، فالله عز وجل له الكمال المطلق، بينما العبد له ما يناسبه من تلك الصفة، بينما العبد له ما يناسبه من تلك الصفة التي تليق بمقام العبد وبوضاعته في مقابل مقام الرب جل جلاله وفي مقابل مكانة الله عز وجل، ولا مقارنة بين مكان الله عز وجل وبين مكان العبد. والفرق بين صفات العباد وصفات الرب عز وجل كما هو الفرق بين الله عز وجل وبين عباده، وهذه ينبغي أن ينتبه لها طلاب العلم في ضبط هذه المسائل، وهي أن الفرق بين صفات الرب جل جلاله وبين صفات العباد هي كالفرق بين الرب جل جلاله وبين عباده عز وجل، فلا بد أن يعلم ذلك لكي لا يحصل شيء من الخلط بين صفات الرب جل جلاله وبين صفات العباد، فإن الله سبحانه وتعالى له من كل الصفات الكمال المطلق، بينما صفات العباد وإن تسمى العبد بالرحيم فقد يكون العبد رحيما كأن تكون الأم رحيمة بابنها، ولكن هذه الرحمة قد تزول في وقت وقد تكون في وقت، بينما رب العزة سبحانه وتعالى له من هذه الصفة الكمال المطلق وقد اتصف بها سبحانه وتعالى قبل خلق الخلق وهو متصف بها بعد خلق الخلق وهو متصف بها بعد فناء الخلق وبعد بعث الخلق، فهو سبحانه وتعالى ملازم، فهذه الصفات هذه الصفة ملازمة للرب سبحانه وتعالى، فهذا على عجل نذكره. ثم ذكر المؤلف عليه رحمة الله تعالى قال: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، وهذه هي المقدمة الأولى، تكلمنا عن معنى العلم ومعنى الرحمة ومعنى الوجوب، وهذه المسائل الأربع كما ذكرنا هي مسائل تحوي الإسلام، دين الإسلام، هذه المسائل تحوي دين الإسلام. طيب، تكلمنا عن، لعل إن شاء الله أنا أدخل في الحفاظ على الوقت، أدخل إن شاء الله في الدرس التالي وإن كنت أرغب أن أطرح بعض الأسئلة على الإخوة لكي نناقشها، لكن إن شاء الله إن تبقى وقت بعد الانتهاء من المقدمة الثانية، إن تبقى شيء من الوقت إن شاء الله لعلنا إن شاء الله نتكلم على ذلك بحول الله سبحانه وتعالى. طيب، ندخل إن شاء الله في المقدمة الثانية. يقول المصنف عليه رحمة الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة، قال: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل، أو تعلم المسائل الثلاث، هذه المسائل الثلاث، تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن. اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. قال: والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. في هذه المقدمة الثانية تكلم الشيخ عليه رحمة الله تعالى عن مقدمة مهمة يحتاج إليها طلاب العلم ويحتاج إليها أهل الإسلام عامة، وهي أن دين الإسلام مبني على التوحيد من جهة، وأن هذا التوحيد كما سيأتي في المسائل بقية المسألة الثانية والثالثة، وأن هذا التوحيد مقتض، وأن هذا التوحيد مقتض لإفراد الله عز وجل، لإفراد الله عز وجل كما في المسألة الثانية، ومقتض لصحة عقيدة الولاء والبراء، ومقتض لصحة عقيدة الولاء والبراء كما سيأتي إن شاء الله تفصيل ذلك. فتكلم عليه رحمة الله تعالى عن هذه المسائل الثلاث. قال: اعلم رحمك الله، ونحن قد ذكرنا أن قوله اعلم أن هذه كلمة يراد بها شد انتباه القارئ، هي كلمة يراد بها لفت انتباه القارئ إلى ما سيلقى عليه من العلم لكي لا يذهل ذهنه عنه. وقد جاء ذلك في كتاب الله عز وجل في آيات كثيرة: اعلموا أن الحياة الدنيا لعب ولهو، الآيات التي جاءت في قول الله سبحانه وتعالى اعلموا، فيها قوله سبحانه وتعالى اعلموا. فهذه الآيات أو هذه الكلمة هي كلمة يراد بها، هي كلمة يراد بها لفت انتباه القارئ لما سيلقى عليه من العلم لكي لا يذهل ذهنه عن هذا العلم، لكي لا يذهل ذهنه عن هذا العلم. ثم قال: رحمك الله، وهو كما ذكرنا دعاء معناه، معنى هذا الدعاء المغفرة لمن يستحق الرحمة، المغفرة لمن يستحق الرحمة. قال: اعلم رحمك الله، أنه يجب على كل مسلم ومسلمة. وإذا نظرنا هنا فنجد في المقدمة الأولى أن الشيخ عليه رحمة الله تعالى قال: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. وهنا في هذه المقدمة قال: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث، تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن. فقوله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة، فهو يعني بذلك كل مسلم ومسلمة، فكل من انتسب إلى دين الإسلام سواء كان من الإنس أو من الجن فهو داخل في هذه المقدمة، فهو داخل في هذه المقدمة. بينما المقدمة الأولى هي لكل الناس أو لجميع الناس، فلذلك قال: اعلم أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، فهي مقدمة لجميع الناس، وهذه مقدمة يجب أن يعلمها كل من دخل في دين الإسلام. فإن قال قائل: فهذه المسائل التي سوف تذكر أيضا يجب على من لم ينتسب إلى دين الإسلام، لأنه يجب على من لم ينتسب إلى دين الإسلام أيضا أن يعلم هذه المسائل، هذه المسائل الثلاث، فنقول إن ذكر الشيخ عليه رحمة الله تعالى هذا الوجوب على كل مسلم ومسلمة فيما يظهر والله أعلم أنه أراد بهذا خطابا، أراد بهذا خطابا لمن انتسب إلى الإسلام، ولكنه قد فرط في بعض جوانبه التي كان ينبغي عليه أن يلتزمها. فهذا العبد كان عليه أن يلتزم التوحيد، وعليه أن لا يشرك بالله سبحانه وتعالى، وأن يقوم في نفسه بعقيدة الولاء والبراء، وأن يقوم في نفسه بعقيدة الولاء والبراء. فهذه الثلاث مما يناقض دين الإسلام، فهذه الثلاث مما يناقض دين الإسلام. ثم قال: تعلم هذه المسائل، اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن. فهذه المسائل الثلاث مما يجب على كل مسلم ومسلمة ولا يستثنى من ذلك مسلم على وجه الإطلاق إلا ما ذكرناه ممن لا يدخل في التكليف، ممن لا يدخل في التكليف، وهو المجنون والصبي والمجنون والصبي وفاقد العقل، فهذا لا يدخل في هذه المقدمات الثلاث. المجنون والصبي لا يدخلون في هذه المقدمات الثلاث لارتفاع التكليف عنهم، لارتفاع التكليف عنهم. قال رحمه الله تعالى: الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، ومن عصاه دخل النار. طيب، هنا تنبيه مهم، وهو أن مما ينبغي معرفته من طريقة القرآن والسنة، وقد أكثر رب العزة تبارك وتعالى ذكر ذلك في كتابه الكريم، وهو الاحتجاج بتوحيد الربوبية لإقرار المشركين بتوحيد الألوهية، لأجل تقرير المشركين بتوحيد الألوهية. أقول مرة أخرى، من باب ينبغي أن يعلم أن من طريقة القرآن أن الله سبحانه وتعالى يقرر المشركين بما هو متقرر عندهم من توحيد الربوبية، لأجل أن يوحدوا الله سبحانه وتعالى في ألوهيته. نوضح ذلك. المشركون الذين أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون، المشركون الذين أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون إن الله هو ربنا، كانوا يقولون إن الله هو ربنا، ولكنهم كانوا مع ذلك يشركون بالله عز وجل في صرف العبادات لغيره، كانوا يشركون بالله عز وجل في صرفهم للعبادات لغير الله عز وجل. ودليل ذلك من كتاب الله عز وجل هو قول الله عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، وقول الله عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ليقولن الله. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هنا الله سبحانه وتعالى يأمر الناس بعبادته وحده عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس الذي خلقكم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الآن، هذه كلها من إقرارهم بتوحيد بالربوبية لأجل توحيد الألوهية. الذي جعل لكم السماء بناء، الذي جعل لكم السماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الآية. فرب العزة تبارك وتعالى يقرر المشركين، ومن تدبر في طريقة القرآن، من تدبر في طريقة القرآن في تقرير المشركين، في تقرير المشركين لتوحيد الألوهية بما عندهم من توحيد الربوبية، أن الله سبحانه وتعالى يذكر المشركين بأنكم أنتم مؤمنون بالربوبية، فإن توحيد الربوبية يستلزم من العبد أن يوحد الله عز وجل في ألوهيته، يستلزم من العبد أن يوحد الله عز وجل في ربوبيته. فلذلك ذكر هذه المسألة الأولى وقال: الأولى أن الله خلقنا ورزقنا، فهو خالقنا عز وجل ورازقنا عز وجل. ونحن قد ذكرنا أن توحيد الربوبية معناه إفراد الله عز وجل بأفعاله، أو بعبارة أخرى إفراد الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير، إفراد الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير. الأولى ما نقول أن الله معنى الربوبية هو إفراد الله عز وجل، هو إفراد الله عز وجل بأفعاله، أو أن نقول هو إفراد الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير. هنا قال الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة. قال فمن أطاعه دخل الجنة، ومن عصاه دخل النار، ومن عصاه دخل النار. فقوله رحمه الله أن الله خلقنا، هو الخلق هو الإيجاد من العدم، الخلق هو الإيجاد من العدم، الخلق هو الإيجاد من العدم. ثم قال ورزقنا ولم يتركنا هملا. وذلك أن الله عز وجل خلق الخلق لغاية، وهذه الغاية هي التي ذكرها الله عز وجل في قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهي التي ذكرها الله عز وجل في قوله وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون. فكان لابد من تحقيق هذه الغاية. ولكن الناس قد اختلفوا في تحقيق هذه الآية، في تحقيقهم لهذه الآية، فمنهم من آمن بالله عز وجل، ومنهم من صد عن الله عز وجل وأشرك معه غيره عياذا بالله عز وجل. قال أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا. والله سبحانه وتعالى قد أرسل الرسل، وكلهم قد أرسلهم لتقرير العباد بتوحيد الألوهية، لتقرير العباد بتوحيد الألوهية، كما قال سبحانه وتعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وفي قوله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. فمن أطاع هذا الرسول فهو داخل الجنة، ومن عصاه فهو داخل النار، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. فاستغرب الصحابة رضي الله عنهم ذلك، قالوا ومن يأبى يا رسول الله، من يأبى أن يدخل الجنة؟ لا يأبى أن يدخل الجنة عاقل لا شك. قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار. من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار. قال والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فهذا دليل على إرسال الرسول. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فالله عز وجل قد أرسل إلينا خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم شاهدا علينا، كما أرسل إلى فرعون موسى عليه الصلاة والسلام. وفرعون قد عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم موسى، فأخذه الله أخذا وبيلا. وبذلك في قوله سبحانه وتعالى كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، قال كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فكذلك إذا عصى الإنسان، إذا عصى الإنسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا عصى الإنسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون حاله كحال أو يستحق من الحال ما استحقه من عصى موسى عليه الصلاة والسلام، يستحق من الحال ما استحقه من عصى موسى عليه الصلاة والسلام. فلذلك نقول إن قوله عز وجل إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فهذا يستلزم من العبد، يقول هذا يستلزم من العبد أن يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم بما سوف نذكره إن شاء الله في الأصول الثلاثة التي ستأتي، بما أن يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن لا يعصيه. وستأتي إن شاء الله الأربعة أمور التي ينبغي على العبد أن تكون عنده في حاله مع النبي صلى الله عليه وسلم، الأربعة أمور التي ينبغي على العبد أن تكون معه في حاله مع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قال الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادة أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وهنا توضيح قبل الدخول في هذه المسألة الثانية، وهو يتعلق بالمسألة الأولى، ذلك أن المصنف عليه رحمة الله قال أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا، فذكر المصنف رحمه الله تعالى خلق الله عز وجل للخلق ورزقه لهم، وذكر أيضا إرسال النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر ما يتعلق بالرب وذكر ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإن الله سبحانه وتعالى حين لم يخلقنا هملا ولا عبثا، فإن الله عز وجل قد أرسل هذا الرسول لأجل أن يبين للناس أنكم لم تخلقوا عبثا، فأرسل الرسول لأجل أن يقرر الناس بأنهم لم يخلقوا عبثا. قال المسألة الثانية، قال أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. فمن تحقق بأن الله عز وجل خلقه ورزقه ولم يتركه هملا، الهمل هو المهمل، الشيء المهمل المتروك، أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، فمن تيقن بأن الله عز وجل خلقه ورزقه ولم يتركه هملا، وأن الله عز وجل أرسل إليه هذا الرسول، أرسل إليه الرسول لأجل أن يقرره بتوحيد الألوهية بما عنده من توحيد الربوبية، فإنه ينبغي على من كان عنده توحيد الربوبية أن يكون عنده توحيد الألوهية، وهي المسألة الثانية. قال أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، إلى ملك مقرب ولا نبي مرسل. والملك قيل أنه بمعنى الرسول، وهو مأخوذ من الألوكة وهي الإرسال، فالملك والملائكة هم خلق من خلق الله عز وجل، وسيأتي معنا إن شاء الله شيء من الحديث عنهم في شرحنا لحديث جبريل إن شاء الله معنا في كلام عند كلامنا عن مراتب الإيمان. والملائكة هم خلق من خلق الله عز وجل متفاوتون في الخلق، كما قال الله سبحانه وتعالى: مثنى وثلاث ورباع، لهم من الأجنحة مثنى وثلاث ورباع. قال سبحانه وتعالى في الآية الكريمة، يقول سبحانه وتعالى في الآية الكريمة، ذهبت عن الآية، عموما الآية التي يذكر الله سبحانه وتعالى أولو أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء سبحانه وتعالى الآية. فالملائكة أولو أجنحة يتفاوتون في هذه الأجنحة مثنى وثلاث ورباع، وقد جاء في وصف جبريل عليه الصلاة والسلام كما في البخاري ومسلم وغيرهما أنه كان له 600 جناح، أنه كان له 600 جناح، وسيأتي إن شاء الله شيء من الكلام على الملائكة إن شاء الله. قال: ولا نبي مرسل. وهنا مما ينبغي ذكره هو الفرق بين النبي والرسول، فقد قال رحمه الله: نبي ومرسل. وأنا أدقق على الألفاظ، لأنه ينبغي على طالب العلم أن يفهم ما يقول، وأن يفهم ما يقال له، فلا يكفي طالب العلم أن يمر على هذه المتون دون أن يفهم ما حوته هذه المتون. فقال رحمه الله تعالى أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا نبي، لا ملك مرسل، لا ملك مقرب، ولا نبي مرسل. فالنبي، الفرق بين النبي والرسول، ضابط ذلك: النبي هو الذي أرسل إلى قوم موافقين، والرسول هو الذي أرسل إلى قوم مخالفين، نشرح هذه العبارة. قال أو نقول: النبي هو الذي أرسل إلى قوم موافقين، والرسول هو الذي أرسل إلى قوم مخالفين. فالرسول يأتي أولا لدعوة الناس إلى توحيد الله عز وجل. الرسول يأتي لتقرير الناس، أو إلى يأتي لدعوة الناس إلى توحيد الله عز وجل، فكان هذا الرسول بعد موته يكون هنالك أنبياء، فهؤلاء الأنبياء يحكمون الناس بما جاء في شريعة الرسول الذي سبقهم، وأما الرسول فإنه يأتي بشريعة جديدة، فهو يأتي إلى قوم مخالفين، أوضح ذلك أكثر. الرسول يبعث إلى قوم ليسوا على التوحيد، لدعوتهم إلى التوحيد. فالرسول يأتي بشيء لا يأتي به النبي، وذلك أن النبي مكمل لما كان عليه الرسول. الرسول والنبي، كنا نتكلم عن الرسول وعن النبي. فالرسول، قلنا أن الرسول هو الذي يبعث إلى قوم مخالفين، والنبي هو الذي يبعث إلى قوم موافقين، فالنبي يأتي مكملا لشريعة الرسول، هنالك بعض أهل العلم قالوا إن الرسول، هو الذي بعث بشرع وأمر بتبليغه، وأن النبي هو الذي بعث بشرع ولم يؤمر بتبليغه، قلنا إن بعض أهل العلم، قالوا إن الرسول هو الذي بعث، إلى قوم هو الذي بعث بشرع ولم يؤمر وأمر بتبليغه. إن الرسول هو الذي بعث بشرع وأمر بتبليغه، وإن النبي هو الذي بعث بشرع ولم يؤمر بتبليغه. وهذا التفريق ليس بصحيح، وهذا التفريق ليس بصحيح. لا يتصور أن يرسل الله سبحانه وتعالى رسولا بالتوحيد ويرى من حوله من الناس على الشرك بالله عز وجل ولا يأمرهم بعبادة الله عز وجل، ولا يأمرهم بعبادة الله عز وجل. هذا غير متصور. هذا إن كان في الصالحين من أمة الإسلام أو من الأمم السابقة فهو مذموم، فكيف يكون هذا للرسل أو للأنبياء؟ كيف يكون هذا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ كيف يكون هذا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ وقد دل القرآن على أن الأنبياء مأمورون بتبليغ شرع الله عز وجل، وقد دل القرآن على أن الأنبياء مأمورون بتبليغ شرع الله عز وجل، وذلك في قوله سبحانه وتعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. في قوله عز وجل: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. يقول الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، يحكم بها النبيون، يحكم بها النبيون. فهنا النبي يحكم بالتوراة، فهنا النبي يحكم بالتوراة، وهو قد بعث بشرع نبي بشرع رسول قبله وأمر بتبليغ هذا الشرع، بتبليغ هذا الشرع. ومن المعلوم أن الأنبياء كانوا كثرا في بني إسرائيل، كانوا كثرا في بني إسرائيل، كان الأنبياء كثر في بني إسرائيل. والنبي صلى الله عليه وسلم، ونبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، قد قال: إن بني إسرائيل كانت تسوسهم أنبياؤهم، كان يقول صلى الله عليه وسلم: إن بني إسرائيل كانت تسوسهم أنبياؤهم، ألا إنه لا نبي بعد الحديث. فكان صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم. ولكن مما ينبغي التنبيه عليه أن النبي والرسول، مما ينبغي التنبيه عليه أن النبي والرسول، أن النبي والرسول هنالك اجتماع وافتراق بين لفظ النبي والرسول، هنالك اجتماع وافتراق بين لفظ النبي والرسول. فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول. هذا مما ينبغي أن يعلم لطالب العلم: كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. فالرسول هو رسول وهو نبي، فهو رسول وهو نبي. وقد اختلف أهل العلم في النبي، هل هو مأخوذ من النبأ وهو الإخبار، أم من النبوة وهو الارتفاع؟ هل هو مأخوذ من النبأ وهو الإخبار، أو من النبوة وهو الارتفاع؟ وكلاهما متحقق في النبي، فهو له مكانة عالية، وهو مأمور بتبليغ شرع الله سبحانه وتعالى الذي معه. قال المصنف رحمه الله: والدليل قوله تعالى، قال: والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فهذه المساجد التي هي في شريعة الإسلام، وقد كانت عند الأمم السابقين بعض الصوامع عندنا في شريعة الإسلام المساجد، فالمساجد هنا لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقد اختلف أهل العلم هنا في تفسير قوله تعالى المساجد، هل المراد بها مواضع الصلاة، هل المراد بالمساجد مواضع الصلاة، أم أن المراد بالمساجد ما يسجد عليه العبد من الأعضاء، هل المراد بالمساجد أعضاء السجود، أم أن المراد بالمساجد مواضع الصلاة. وعلى كل حال فإنه سواء كان هذا هو المعنى أو أن المعنى هو المعنى الآخر، فإن الله قد قال: فلا تدعوا مع الله أحدا، فلا تدعوا مع الله أحدا. ونقول هنا إن دعاء الله عز وجل على قسمين، إن دعاء الله عز وجل على قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة، دعاء عبادة ودعاء مسألة. إن دعاء الله على قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. فدعاء العبادة، دعاء العبادة هو أن يتعبد الإنسان لله عز وجل بشرعه، دعاء العبادة أن يتعبد الإنسان لله عز وجل بشرعه. ودعاء المسألة هو أن يسأل الإنسان ربه عز وجل، أن يسأل الإنسان ربه عز وجل بلسانه أن يعطيه، أن يعطيه شيئا من مما يريده من أمور الدنيا أو أمور الآخرة، من أمور الدنيا أو أمور الآخرة. فالأول يكون بالقلب، دعاء العبادة يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، دعاء العبادة يكون بالقلب واللسان والجوارح. ودعاء المسألة، ودعاء المسألة يكون باللسان مع ما يقتضيه مما يقوم في القلب، مع ما يقتضيه مما يقوم في القلب من الرجاء في استجابة الدعاء من الله عز وجل. فهذا هو التقسيم لدعاء العبادة. لا أدري إن كان عندنا شيء من الوقت يكفي للحديث عن الولاء والبراء، فإن لعلنا إن شاء الله نتحدث. أشوف. طيب، طيب على عجل إن شاء الله نذكر مسائل الولاء والبراء. نقول: قال المصنف رحمه الله تعالى الثالثة، قال رحمه الله الثالثة: أن من أطاع الرسول ووحد الله، أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب، لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. من أطاع الله، من أطاع الرسول ووحد الله، هذا فيه بيان لمن ادعى طاعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وادعى أنه من أهل التوحيد، ففيه بيان لمن انتسب إلى هذا الحال. فالإنسان لابد أن يكون موحدا لله عز وجل ومتبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن يكون موحدا لله عز وجل ومتبعا للنبي صلى الله عليه وسلم. فمن وحد الله وأطاع الرسول فإنه لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب، ولو كان أقرب قريب، فإنه لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب، ولو كان أقرب قريب. والموالاة بيانها أن أصل الولاء، أن أصل الولاء هو المحبة، أصل الولاء هو المحبة، أن أصل الولاء هو المحبة، وأن أحكام الولاء، وأن أحكام الولاء دائرة على المحبة. هذا تنبيه مهم، أصل الولاء هو المحبة، وكل أحكام الولاء دائرة على ماذا؟ على المحبة. ولا يوجد ولاء إلا وتوجد محبة، لا يوجد ولاء إلا وتوجد محبة. أكرر وأعيد: الولاء أصله من المحبة. وإذا نظرنا في أحكام الولاء نجد أن أحكام الولاء تدور على أحكام المحبة، ولذلك لا نجد إنسانا يوالي إلا ونجد معه محبة، إلا ونجد معه محبة. فلذلك كان، طبعا هذه المسألة، المسألة الثالثة تسمى مسألة الولاء والبراء، تسمى مسألة الولاء والبراء أو عقيدة الولاء والبراء، وهي من عقائد الإسلام التي يجب على المؤمن اعتقادها، وهي من عقائد الإسلام التي يجب على المؤمن اعتقادها. هذه المسألة الثالثة تسمى مسألة الولاء والبراء أو عقيدة الولاء والبراء، وهو مما يجب على الإنسان اعتقاده، وهما مما يجب على الإنسان اعتقاده. ذلك أن توحيد الله عز وجل وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ينافي محبة أعداء الله عز وجل وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم. ولندقق العبارة أكثر، نقول أن محبة من حاد الله ورسوله تنافي توحيد الله عز وجل وتنافي طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فكيف بالمؤمن أن يوحد الله عز وجل وأن يطيع الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في نفس الوقت يوالي ويحب من حاد الله ورسوله ومن عصى الله ورسوله ومن خالف الله ورسوله؟ ولو كان هذا الذي حاد الله ورسوله أقرب قريب، وسوف يأتي إن شاء الله الكلام عن هذه العبارة، ولو كان أقرب قريب. فنقول إن الموالاة على قسمين، إن الموالاة على قسمين: موالاة كفرية، وهنا مزلق يعني خطير قد انزلق معه كثير ممن ينتسب إلى الإسلام من التكفيريين. انتبه يا طالب العلم إلى هذا المزلق الخطير. الموالاة تنقسم إلى قسمين: موالاة كفرية هذه الأولى، وموالاة فسقية من الفسوق. أما الموالاة الكفرية فهي أن يحب الإنسان أهل الكفر والشرك، أن يحب الإنسان أهل الكفر والشرك لأجل دينهم، هي أن يحب الإنسان أهل الكفر والشرك لأجل الدين. فهذه تسمى موالاة كفرية، هذه تسمى موالاة كفرية. والموالاة الثانية قلنا هي الموالاة الفسقية، يكون صاحبها فاسقا ولا يكون كافرا. الأولى كفرية أي مكفرة لصاحبها، تخرجه من دين الإسلام. والموالاة الفسقية هي محبة، الأولى قلنا نحن قلنا محبة الكفار لأجل الدين، هنا محبة الفسقية هي محبة الكفار ومن شابههم من أهل الفسق والمجون والعصيان والفجور، محبة الكفار ومن شابههم من أهل الفسوق والعصيان والفجور محبة لأجل الدنيا. الأولى محبة لأجل الدين، الثانية محبة لأجل الدنيا. يجب التفريق بين هاتين المحبتين لئلا ينزلق الإنسان في هذا المزلق الخطير، فيطلق شيئا من الأحكام على أهل الإسلام. فنقول إن هذا الذي أحب الكفار لأجل الدنيا، أو أحب الفساق لأجل الدنيا، أو أحب العصاة لأجل الدنيا، هذا نقول إنه فاسق، أو نقول إنه عاص لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، نقول إنه عاص لله عز وجل. أما الأول فهو خارج عن ملة الإسلام، وهذه عقيدة يجب اعتقادها، وفي المقابل يجب على طالب العلم أن لا يخطئ فيها فيطلق الأحكام على من لا يستحق تلك الأحكام. وأنا هنا أنبه على تنبيه مهم أيها الإخوة والأخوات، وفقنا الله سبحانه وتعالى وإياه. ينبغي للإنسان حتى لو ظهر له فيما يظهر له أن فلانا من الناس يحب، لو ظهر له أن فلان من الناس يحب الرجل الفلاني من الكفار أو المشركين يحبه، وظهر له أن هذه المحبة محبة لأجل الدين، وظهر له أن هذه المحبة محبة لأجل الدين، فيجب أن لا يستعجل في إطلاق الحكم، فإنه يجب أن لا يستعجل في إطلاق الحكم. فنحن هنا نقرر القواعد العامة من قواعد أهل السنة والجماعة التي هم عليها، ونفرق بين القواعد العامة والحكم على الأعيان. فعندنا أحكام عامة، وهي أن الولاء الكفري يكون بهذه الصورة، فليس كل من وقع في الولاء الكفري أنه يطلق عليه أنه كافر، وهي قاعدة عند أهل السنة أنه ليس كل من وقع في الكفر أنه كافر، ليس كل من وقع في الكفر أنه كافر. وقد تكلم على هذه المسألة بتفصيل وإسهاب شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى في كتابه مجموع الفتاوى في عدة مواضع، أو في مواضع كثيرة تكلم على هذه المسألة ويقررها تقريرا عامة، وتكلم عليها فيما أذكر في اقتضاء الصراط المستقيم، وتكلم عليها أيضا فيما أذكر أيضا في رده على البكري. فتكلم عليه رحمة الله تعالى عن هذه القاعدة العامة، فيجب أن لا نخلط بين الحكم العام وبين الحكم على الأفراد وعلى الأعيان على الأشخاص، يجب أن نفرق بين هذا وهذا لئلا ينزلق الإنسان في هذا المزلق الخطير، وهو أن يكفر من ليس من أهل الكفر، من ليس من أهل الكفر. ولذلك ينبغي على طالب العلم الذي لم يتأهل لمثل هذه الأحكام أن يجعل هذه الأحكام للعلماء، فيرجع إلى العلماء ويسألهم عن ذلك. يجب عليه أن يرجع ولا يستعجل ويطلق الأحكام من عندي نفسه. طيب، سيأتي التفصيل. طبعا أنا قد أخذ شيء من وقت الدرس الآخر لأجل الانتهاء من هذه المسألة، لأنها مسألة مهمة ولا يصلح فيها الوقوف في الوسط، لأنها تتعلق الآن بمسائل أخرى. طيب، يقابل الولاء ماذا؟ يقابله البراء. فالولاء قوامه على كما ذكرنا على المحبة، يقابله ذلك البراء. البراء يقابل المحبة، يقابل الولاء، والولاء قوامه على المحبة، فإذا يكون البراء قوامه على البغض. فيجب على كل من أطاع الرسول ووحد الله أن يبغض ما يبغضه الله عز وجل، سواء كان هذا المبغض شخصا أو فعلا. هذا ضابط مهم. المبغض قد يكون شخصا وقد يكون فعلا، فقد أبغض شخصا وقد أبغض فعلا، قد أبغض الفعل ولا أبغض الشخص، فينبغي التنبه لهذه المسألة. طيب، الذي أود بيانه الآن فيما يتعلق في الولاء والبراء، فيما يتعلق بالولاء والبراء، أن المحبة الجبلية الفطرية، المحبة الجبلية والفطرية ليست داخلة معنا في هذا الباب، فيجب عدم الخلط بين هذه المسائل. المحبة الجبلية الفطرية ليست داخلة معنا. مثال ذلك، قد يكون الإنسان مسلما وأبوه كافر، أمه كافرة، قد تكون زوجته كافرة، من تزوج بنصرانية مثلا، فهؤلاء قد يحبون آباءهم وأمهاتهم وزوجاتهم محبة فطرية. قد يكفر الابن. موسى نوح عليه الصلاة والسلام قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، فكان به إقامة به رحمة الأبوة على ابنه، لما لما أنزل الله سبحانه وتعالى الماء من السماء وأمر الأرض أن تخرج الطوفان، فقامت روح الأبوة في نوح عليه الصلاة والسلام، فدعا ربه أن ابنه من أهله، والله سبحانه وتعالى قد وعده بأن ينجي أهله، فقال إن ابني من أهلي، فهذا لا يخالف ولا يعارض ذلك. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام كما في سورة مريم، من تأمل خطاب إبراهيم لأبيه يجد فيه، في خطاب إبراهيم لأبيه يجد فيه البر التام، يا أبتي يكرر عليه يا أبتي، وهذا في غاية الأدب مع أبيه، وفي تعامله مع أبيه، في تعامل إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع أبيه. فإن المحبة الجبلية ولو كانت لكافر، انتبه يا طالب العلم، المحبة الجبلية ولو كانت لكافر فإنها غير داخلة في هذا الباب. قلنا كما لو أحب الإنسان أباه أو أمه أو ابنه أو زوجته أو قريبه وهو مقيم على الكفر، فهو يعادي فعله ويعادي هذا ويبغض هذا الإنسان لأجل ما فيه من من من من من الكفر ومخالفة الحق، ولكن في نفس الوقت هذه المحبة الجبلية التي قامت به فلا لا لا يجب أن يترتب عليها شيء من الأحكام، هي لا يتعلق بها مدح هذا الإنسان ولا يتعلق بها ذم هذا الإنسان، فلا يذم من أحب قريبا له ممن قام به الكفر، لا يمدح ولا يذم، ويجب عليه أن يبر بوالديه إن كان والداه كافران، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. قلنا كما حصل لإبراهيم عليه الصلاة والسلام مع أبيه، وكما حصل في مع النبي صلى الله عليه وسلم حين استأذن ربه لزيارة قبر أمه، وكان قد استأذن ربه عز وجل أن يدعو لأمه، وكما في حب الرجل لقريبه، كما النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان يحب عمه أبا طالب، وقد جاءه في الرمق الأخير يدعوه إلى الإسلام، قد قال لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك، قد ثم نزل قول الله سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. طيب الآن نختم بمسألة، وهي مسألة قبول الهدايا من الكفار والتهادي بين المسلمين والكفار، فنقول لا بأس بالتهادي بين المسلمين والكفار، ولكن لا يكون هذا التهادي ولا قبول الهدايا في أعيادهم، ولا يكون الهدايا قبول الهدايا ولا التهادي إهدائهم الهدايا في أعيادهم. إذا جاءت الهدية من الكافر لأجل عيدهم فلا نقبل هذه الهدية ولا نعطيهم الهدية في أعيادهم، فإن هذا عياذ بالله من الولاء، ولا يجوز أن يكون من المسلم، طبعا مسألة أنه لا يحكم على كل من وقع في الكفر أنه كافر، في ذلك قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، قصة مشهورة حين أرسل إلى قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استعد لحربهم، فقال عمر رضي الله عنه دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه يا عمر، فإنك لا تدري لعل الله قد اطلع على أهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. وبقي يعني معنى الحديث على الآية، ولعل معناها واضح، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، لا تجد، يعني أنك لو فتشت وبحثت في من يؤمن بالله عز وجل حق الإيمان وباليوم الآخر حق الإيمان فإنه لا تجد، ولو فتشت لا تجد من يواد من حاد الله ورسوله، ولو كان هذا الذي يعني حد الله ورسوله من أبائه أو أبنائه أو إخوانه أو عشيرته. كذلك قال الله سبحانه وتعالى: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتوقف هنا إن شاء الله وندخل في الدرس التالي فيما تبقى من الوقت، على ثلث ساعة إن شاء الله عندنا، نستغل إن شاء الله في الدرس الثاني بحول الله سبحانه وتعالى وقوته.